بين فطاحل الصحابة، بين جهابذة الصحابة، بين أساطير العلم من الصحابة. أنا أقصد الأساطير بمعنى أسطول، أسطول ضخم. الصحابي الواحد كان أسطولا ضخما كبيرا في العلم، الذي كان يفصل بينهم في هذه المسائل من؟ أمنا عائشة رضي الله عنها. فنقول وبالله التوفيق إن الحالة الوحيدة التي صعب على الفقهاء المعاصرون أن يتكلموا فيها، وهذه الآن أنا أطرحها بين أيديكم، ومن بحث فيها ووصل فيها شيء يراسلني ولو على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي فنتواصل فيها. مسألة لو أن المصنع الذي يصنع السائل المنوي عند الرجل، المصنع اللي بيصنع السائل المنوي عند الرجل عطلان، فقال الجماعة لما احنا اصلا يعني هم قاعدين يخترعوا واحنا قاعدين نؤصل لما يخترعوه. هذه الحقيقة، لان احنا الان في عصر الاضمحلال العلمي في عند المسلمين، احنا في عصر الاضمحلال العلمي عند المسلمين، لكن رحم الله زمانا كنا نحن من نؤصل هذا العلم الطبي، وكنا نحن من يبتكر لكن هم الان في الصين قالوا لا، المشكله اللي حلناها الحمد لله، اللي عنده يعني عنده المصنع، المصنع الذي يصنع السائل المنوي عطلان، احنا عندنا حل للمساله دي، وهو ان اي انسان توفي مات نستطيع ان ناخذ الخصيتين ونزرع الخصيتين مره. تعالوا ندرس المساله دي. لما احد الاخوه العرب، وكما تعلمون ان العرب لهم وجوه معروفه يعني وجوه تعرف هذا سبحان الله، فحدث ان واحد عربي راح الصين وكانت عنده مشكله في الخصيتين، ان هو يعني غير قادر على الانجاب، الخصيتين كان فيه مشكله كبيره جدا جدا، السائل المنوي كله ميت، ما فيش مصنع متعطل عن العمل. فحدث انه يعني رجل غير متدين وغير مهتم بمسائل الفقه والدين، والعبره عنده انه ينجب، فاخذوا يعني خصيتين من رجل صيني ونجحت العمليه، وبدا الرجل يعني يعيش حياه عاديه جدا، وبعدين لما انجب وجد الولد يحمل نفس المواصفات الرجل الصيني، العين صيني والاذن صيني والوجه صيني والطول صيني كله صيني. فسبحان الله، لا المساجد الشرطه لا ليست بعيده. فشاهد الكلام يا احباب ان هذا هو يعني هذا هو المصنع. ففي هذه الحاله حرام، وهذه المساله مجمع الفقه الاسلامي في مكه المكرمه قال بحرمتها. طيب وبالنسبه للمراه عندها ايضا يعني المبيض، ولو المبيض عند المراه تتعطل هناك ايضا من يزرع المبيض، ياتي المبيض امراه اخرى. فسبحان الله انظروا لهذه المسائل، مسائل لابد ان نطلع عليها، لاننا يعني انا مثلا يعني على سبيل المثال احد المقربين الي جدا من عائلتي عمل عمليه الترطيح الصناعي نسيج ونجحت ورزق بتوكل. يعني من النوازل الفقهيه في الطب، احنا الان فرغنا من مساله الخصيتين وقلنا انها حرام بالنسبه للرجال والنساء، لان هذا المكان هذا المصنع هو الذي يحمل جميع الجينات الوراثيه للانسان، فاذا تعطلت فعليه ان يرضى بقضاء الله وقدره. وقد التقيت، خلينا بقى نربط العلم بالواقع، قد التقيت بمدير مدرسه يعاني من هذه المشكله، وقال يا شيخ انا الحمد لله رجل غني وثري وعندي اموال، لكنني راض بالقضاء الله وقدره. خلاص ماذا افعل؟ اذا كان الفقهاء كلهم نصوا على حرمه هذه المساله، فمن قرأ شيئا فيها وراد مراجعني فأنا، لأن هذا العلم ليس فيه كبير، لكن الرأي المتفق عليه بين فقهاء المجامع الفقهية أن هذه العملية بالذات للرجال والنساء حرام، لأنها تأتي بمصنع أو جينات وراثية مختلفة تماما. لو كانت ماشي، لو مثلا أطراف جبناها من الصين ماشي، كلية ماشي، عين ماشي، لكن مصنع ياتي منه يعني اساس الانسان الذي يحمل نفس صفات هذا الانسان، فهذه هي المشكله. طيب

سواء في حياتي طبعا تلقح في حياتي وفي بعد وماتي خلاف. كذلك من الاسباب الداعيه الى التلقاح الصناعي قصد او اصابه الانابيب في الجهتين وفشل محاوله اصلاحها جراحيا، وهذا ما يسمى الرطق. حد يعرف الفرق بين الرطق والقرن؟ الجماعه اللي درسوا فقه شافعي او درسوا فقه حنبلي، الرطق والقرن الذي يعرف يعني نريد هو الفقهاء يقولون القرن انسداد مكان الإنجاب بعظم، هذا هو الرطق. انسداد مكان الإنجاب عند المرأة بعظم، هذا اللي هي القرن. القرن يعني حتى كلمة القرن يربطها بالعظم. والرطق انسداد مكان الإنجاب بلحم. نعم. ولذلك الأخوات يعني اللي عندهم دهون كثيرة يعني قبل الزواج أو بعد الزواج يعملون عملية كشف، وهذه حدثت في بعض من أرحامنا، عملت عملية كشف حتى تنجب. كشف يعني إيه؟ عندها دهون كثيرة جدا على المبيضين، طبعا احنا قلنا لا حياة في العلم، فما استطاعت أن تنجب إلا بإزالة الأكياس الدهنية على المبيضين. نعم. قال حدوث امتلال في بطانة الرحم، حدوث تضاد مناعي في جهاز المرأة التناسلي الزوجة، حدوث تضاد مناعي في جهاز الرجل التناسلي الزوج، عيوب شديدة في مني الزوج، قلة المني، قلة الحركة، كثرة الحيوانات المنوية الميتة، أسباب مجهولة لدى الرجل أو لدى المرأة تسبب قلة الخصوبة. إكس من صح؟ طيب. إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية. والله يا جماعة والله كل من من الله جل وعلا عليه بنعمة الإنجاب والله وجب عليه أن يسجد لله شكرا. أنا بعد تأمل شديد جدا في هذه الأبحاث وجدت أن عملية الإنجاب عملية معقدة جدا جدا. شوف أنت أنا وأنت بكل سهولة بكل والله لا أحسسنا بشيء، لا زوجتك حست بشيء ولا أنت حسيت بشيء ولا أنا ولا زوجتك ولا حد فينا حس بشيء. اللي حس بالمسألة دي اللي قاعد المحروم نسيبي أنا قاعد رحمة الله عليه قاعد 17 إلى 13 من 13 ل 17 شهر تحديدا يعني. قال يا زوج بنتي أنا قعدت قريب من 15 سنة مثلا، خلينا نقول من تقريب يعني 15 سنة يبحث عن الإنجاب. هي سبب الاستقرار نعم حياة الزوجية. نعم. مع الزواج طبعا الإنجاب طبعا من أسباب استقرار حياة الزوجية. قال أناموني على بطني وكلوني من ظهري. قالوا علاج الإنجاب عندك بالكي. يريد أن يصح، يريد أن يكون كالناس. يقول والله الجهلة جاءوا بالنار المحمية المنصهرة ووضعوها على ظهري حتى أنجب. فهذه تعرفون هذه نعمة عظيمة جدا. يتم الأمر كده وأنت قاعد العملية بسيطة وبعدين مبروك يلا نعمل الخروف والعقيقة حق المولود ومبروك يا معلم ومبروك يا بيه ويا باشا والموضوع إيه ما هذا؟ شيخ تفضل يا شيخ. عفوا أليس فكرة خطرت على البال فقط، أليس من يعني تخيل لو امرأة احتفظت بهذا السائل المنوي ادخرته لمدة، لكن ألا تحرم عليها إذا تزوجت بعد 5 سنين لكن قبرت أن تتم تلك العملية؟ يعني هي الآن يعني هي الآن بعد طلاقها؟ لا توفي زوجها. توفي زوجها. بعد 5 سنين. أيوة. تزوجت مرة أخرى، فمن ثم يعني أرادت أن تتم هذه العملية. يحرم. هذا زنا. هذا قصد. زنا. نعم. إذا كان يتم عملية التقصير بغير الزواج. نعم. أنت شيخ. زوجها. نعم. ادخرت تسأل المنوي من زوجها. نعم. ثم تزوجت برجل آخر بعد 5 سنين. نعم. هذه العملية لا تتم إلا في زواج صحيح. وعلى فكرة يعني ستعجبون إن علمتم أن في الفقه الإسلامي قديما تكلموا في التلقاح الصناعي. قالوا لو أن امرأة احتفظت بمني زوجها ثم استدخلته فهل يعتبر ابن له أم لا؟ قالوا نعم. سبحان الله العظيم. نعم عندنا في الشافعية طبعا. نعم. طبعا حتى يسموه الاستدخال.